الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لترجين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. السياق الكريم دل على أن الظالمين والمشركين والكافرين والمنافقين يحشرون يوم القيامة مع أزواجهم وأشباههم وأمثالهم، ويحشرون يوم القيامة مع ما كانوا يعبدون من دون الله. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، يحشرون مع الأصنام والأوثان والشياطين والجن والحجارة والأوثان وكل ما كانوا يعبدونه في هذه الحياة الدنيا، يجمعون معه في نار الجحيم نكالا بهم وتوبيخا لهم وتسفيها لآرائهم، لأنهم كانوا يعبدون غير الله، يعبدون أحجار وأوثان وشياطين وجن وأناس من البشر خلقهم الله تعالى. فإذا ما كان يوم القيامة وهدوا وسيقوا وعرفوا طريق الجحيم، حشروا وما يعبدون من دون الله من هذه الأشياء. وقد ذكرت لك ليلة البارحة أن الصالحين والأنبياء والمتقين ومن عبد وهو غير راض لا يحشر مع هؤلاء الذين عبدوا غير الله، لأن الله تعالى قال: إن الذين سبقت لهم الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يدخلون النار، وإنما يدخل النار ويخلد في النار ويعذب في النار، ولا يخرج من النار من عبد غير الله تعالى ومات ولم يتب وهو على هذا الحال. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المشرك ظالم جائر فاسق، أخذ وتعدى على حق الله وصرفه لغير الله، ولذا لا يخرجه الله تعالى من النار، بل يظل في هذه النار ما دامت السماوات والأرض، ويبقى في هذه النار خالدا مؤبدا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قال الله تعالى: كذلك نجزي كل كفور. الشرك يا إخوان أمر ليس بالسهل، جميع الذنوب والمعاصي الكبائر كلها دون الشرك. ومع الأسف نحن اليوم نرى الشرك كذبابة يدفعها المرء بيده، بل إن بعضنا اليوم يدعي ويزعم أنه لا يوجد الشرك. الشرك إنما كان في الجاهلية الأولى الذين عبدوا الأصنام والأحجار. الجاهلية الأولى ما كانوا يعبدون الأحجار والأصنام فقط، منهم من يعبد الأحجار والأصنام، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الكواكب، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد ويعبد ويعبد. والمهم ليس نوعا معبود، وإنما المهم أن العبادة تكون خاصة لله، سواء كان المعبود إنسي جني ملك صالح ولي تقي مقرب حجر وثن. العبرة أن الله تعالى أراد منا إرادة شرعية، إرادة كونية، أن هذه العبادات التي تعبدنا بها وأمرنا بها، هذه الطاعات، هذه العبادات، هذه الأوامر، هذه النواهي، لا يجوز لي ولك أن نصرفها لغير الله. إذا كان إنسان صرفها لبقر، وآخر صرفها لكوكب، وثالث صرفها لصالح، ورابع صرفها لملك، وخامس صرفها لكوكب، المهم أن الله تعالى لا يقبل من عباده الذين خلقهم وسواهم ورزقهم وأمرهم ونهاهم أن يخنعوا أو يخضعوا أو يعبدوا سواه. ولذا قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الإله المطلق واحد هو الله، غير الله تعالى لا يستحق أن لا، لأن غير الله تعالى مأمور بأن يعبد، بأن يركع، بأن يسجد. غير الله تعالى يموت ولا يبقى دائما أبدا، وإنما الحي الذي لا يموت هو الله، فهل يؤخذ حق الله ويصرف لغير الله تبارك وتعالى؟ ولذا قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دعوني يا إخوان أقولها صريحة وأضع اليد على موضع الداء، لأنه بالمثال يظهر الحال. الله تعالى أمرنا بأن ندعوه، أن نطلبه، أمرنا بأن نركع له، أمرنا بأن نسجد له، أمرنا بأن نستغيث به، أمرنا بأن نستجير به فيما لا يقوى عليه غيره. ففي حال الطلب في الأمر الذي لا يقوى عليه إلا الله، إذا طلبت غير الله فقد ظلمت الله بأن أخذت حقه وصرفته لغيره، وهذا أمر واقع موجود اليوم. عند الشدائد أمرنا الله جل وعلا أن نستغيث به، فإذا كانت الشدة لا يقوى على إزالتها مخلوق، لا يجوز لي أن أقرع باب مخلوق وألتمس منه أن يغيثني، وإنما الغوث والغياث هو الله، لأن الله تعالى قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أمرنا الله تعالى أن نطوف بالبيت العتيق، فلا يجوز لنا أن نطوف بأي مشهد أو أي معبد أو أي قبر أو أي شيء، لأن الطواف لله، ولولا ببيت الله، ولولا أن الله تعالى أمرنا بأن نطوف بالبيت العتيق لما طفنا بالبيت العتيق. قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فالله جل وعلا إنما أمر عباده أن يطوفوا بتلك البنية وتلك البنية لها مكان مقام، وعندما نطوف بهذه البنية والله لا نطوف للحجر ولا نطوف للخشب ولا نطوف للبنية، وإنما نطوف لأن الله تبارك وتعالى أمرنا، وفي طوافنا ائتمار وامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. فيا جماعة الإسلام ويا إخوتي في الإسلام، الشرك موجود في هذه الأمة، علينا أن نحذر هذا الشرك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله تعالى، قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل. هؤلاء القوم الذين كانوا يدعون ويلتجئون ويذبحون وينذرون ويستغيثون ويطلبون المدد من غير الله تبارك وتعالى، يحشرون يوم القيامة مع ما كانوا يعبدون من دون الله. الذين يعبدون من دون الله صنفان: صنف جماد، شيطان، جن، ويعبد من دون الله تعالى صنف آخر: أولياء، صالحون، متقون. الأولياء والصالحون والمتقون بريئون من هذه العبادة. اسمع قول الله: وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. النصارى يعبدون عيسى ويؤلهون عيسى ويعتقدون أن عيسى وإلى أمة مع الله، فإذا ما كان يوم القيامة دعا الله تعالى عيسى وتساءل عيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ اسمع جواب عيسى صلى الله عليه وسلم. يقول عيسى صلى الله عليه وسلم: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. عيسى بريء من أن يأمرهم بأن يهلهوه أن يعبدوه. موسى، جميع الأنبياء، جميع الرسل وعلى رأسهم سيد الخلق، جميع الصالحين المتقين الأولياء المقربين، إذا علموا أن الناس سيطوفون بمقابرهم ويلتجئون إليهم عند الشدائد ويطلبون منهم المدد ويستغيثون بهم، الولي والصالح والتقي والمقرب يحذر الخلق من ذلك ويقول: لا تطلبوا مني المدد. المدد يطلب من الرب، لأن الرب جل وعلا قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ والله تعالى يقول: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. فلو قال قائل: نحن لا ندعوهم ولا نطلب منهم، وإنما نحن نريد أن يقربونا إلى الله وأن يعلم الله تعالى عنا، لأننا مذنبون ولأننا عاصون، وهؤلاء أولياء صالحون مقربون، فهم يبلغون الله عنا ويشفعون عند الله لنا. هذا ما دعانا إلى أن ندعوهم، إلى أن نذبح لهم، إلى أن ننذر لهم، إلى أن نهتف بالشدائد بأسمائهم. الجواب: ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة، هذا مثل عربي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من قبلكم، يخاطب هذه الأمة، وهذا الخطاب من باب التحذير: لتتبعن سنن من قبلكم، طرق من قبلكم، حذو الكلة بالكلة، حتى لو دخلوا جحر باب لدخلتموه. ما عمل الناس قبلنا لا بد أن تعمله هذه الأمة. الجاهلية الجهلاء يخبرنا الله تعالى عنهم ويقول أنهم يقولون: ما نعبدهم إلا أن يقربون إلى الله. ونحن اليوم نقول: نحن لا نعبدهم وإنما نحن مذنبون عصاة مجرمون، وإنما نتزلف إلى الله تعالى بهؤلاء لأنهم صالحون لا ذنوب لهم، وأنا المذنب لو التمست من الله لا يعصيني، ولذا أنا أنتصر وألتجي بهذا الصالح حتى يخبر الله عني. هذا عين ما قالته الفتيان، هذا عين ما قالته قريش، ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله زلفا. والله تعالى رد عليهم وقال: أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ يا أخي يا مذنب إلجأ إلى الله وتب إلى الله، فإذا تبت عدت إلى الله تقبل الله منك. الله تعالى ليس بينه وبين عباده حجاب، على العبد أن يقرأ الباب، وإذا قرأ الباب فتحت الأبواب على مصراعيه، لأن الرب جل وعلا في كل ليلة ينزل إلى سماء الدنيا يلتمس من عباده أن يعودوا إليه، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ليذنب العبد أي ذنب، ومتى ما أذنب ورجع إلى الله بشروط الرجوع والتوبة الله جل وعلا يكفر عنه ويغفر له جميع ما سلف، لأن الله تعالى قال يقول: لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونبيه صلى الله عليه وسلم يقول: التوبة تجب ما قبلها، الإسلام يجب ما قبله، يجب يمحو ويزيل، والتوبة تمحو وتزيل جميع ما حصل. وما قصة الرجل الذي قتل 99 نفس عنك ببعيد؟ أنت تعلم هذه القصة، 99 نفس قتلهم وبعد ذلك أراد التوبة والعودة فما أثق، فذهب إلى غير فقيه، إلى إنسان عابد ملازم الصومعة لا يعلم من الفقه شيء، قال له: أنا أريد أن أعود إلى الله، ألي توبة أم لا؟ قال: قتلت كم؟ قال: 99 نفس. قال: لو قتلت نفس واحدة تخلد في النار خالدا أبدا، فكيف بتسعة وتسعين؟ لا يغفر الله لك. فما كان من هذا السفاء إلا أن قتل الرجل وأكمل به 100. أدركت عناية الله، وبعد ردع من الزمن تعرض لفقيه وسأله أنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة يقبلها الله تعالى منه؟ قال: ما من يحولك من التوبة؟ باب التوبة مفتوح، إلجأ إلى الله، اقرع باب الله، تب إلى الله، بشرط أن تفارق البلد الذي أنت فيه، اترك هذه البيئة وهذا المحيط السيء وهاجر. فهاجر، وبينما هو في الطريق أدركه الموت، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقولون: ما عمل خيرا قط، وملائكة الرحمة يقولون: إنه قد تاب وعاد إلى الله. هؤلاء يريدون أن يسوقوه إلى النار، وهؤلاء يريدون أن يسوقوه إلى الجنة. أنزل الله ملك يحكم بين الملائكة، فحكم بحكم واضح صريح بين مقبول. قايس ما بين البلدين، البلد التي هاجر منها، البلد التي هاجر إليها، إذا كانت البلد التي هاجر إليها أقرب هو من أهلها، فوجد أنه أقرب إلى البلد بشبر أو بذراع. وفي بعض الروايات أن الله تعالى أمر البلد التي هاجر إليها أن تدنو منه، وأمر البلد التي هاجر منها أن تبعد عنه، فكان من أهل الجنة. المذنب يفي إلى الله، يعود إلى الله، لا يقع في أمر أشد. الذنب سرقة، زنا، شرب خمر، قتل نفس، غيبة، نميمة، كبيرة من الكبائر، وكل هذه الكبائر التي ذكرت إذا لم يستحلها المرء ويقول بأنها حلال لا يخلد في النار، ولكن إذا وقع في أمر آخر يقول أنا سرقت، زنيت، شربت الخمر، فعلت وفعلت وفعلت، إذن علي أن ألجأ إلى صالح، أن أذهب إلى ميت، إلى مقبور، هذا المقبور الميت أنا أطلب منه وأستغيثه وأسأله أن يخبر الله عني ويشفع لي عند الله حتى يتقبل الله مني. هذا العمل الأخير أشد من جميع ما فعل، لأن العمل الأخير هذا يسمى شرك، أخذ حق الله ودفعه لغير الله، ولأنه جهل الله كأن الله تعالى لا يعلم عنا شيء. ولهذا نحن نذهب إلى الموتى ونقرع باب الموتى ونطلب من الموتى أن يغيثونا وأن يعطونا وأن يعلموا الله تعالى عنا. الله تعالى يقول أتنبئون الله بما لا يعلم، هؤلاء الموتى هم الذين يخبرون الله وينبئون الله ويعلمون الله عن أحوالنا، وهو الذي علم حالنا قبل أن نوجد، هو الذي قال للقلم اكتب، قال الملك ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. فالشرك ظلم لله تبارك وتعالى. لهذا هؤلاء القوم يحشرون يوم القيامة مع ما كانوا يعبدون من دون الله. جاءتهم الرسل، بلغتهم، بينت لهم البراهين القاطعة، الأدلة القائمة. فمثلا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام استدرج قوما وقوموا يعبدون الأصنام والأحجار، أراد أن يزحزحهم عن هذا الأمر، واتخذ وسيلة عقلية وخاطبهم خطاب عقلاء. قال الله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا في السماء، إبراهيم رأى كوكب، قال هذا ربي. فلما أفل الكوكب وزال قال لا أحب الآفلين، ما دام قلتال هناك قوة أعظم منه، هذه القوة هي التي أزالت وهذه القوة هي التي هيمنت عليه، إذن هذا الكوكب ليس بربه. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون، هذا القمر أيضا زال وذهب. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت وزالت، من أزالها؟ أزالها هنا قوة الله تبارك وتعالى. تبرأ منهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهكذا عيسى، وهكذا موسى، وهكذا نبينا محمد، وهكذا جميع الأنبياء وجميع الرسل خاطبوا الناس بعقولهم، بينوا لهم الأدلة والبراهين التي تدل على أن الله تعالى هو الواحد الأحد الموجب الذي يستحق أن يعبد ولا يستحق أن يعبد سواه. ثم قال الله تعالى: بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. لما جمعوا في عرصات يوم القيامة، أو إذا جمعوا في عرصات يوم القيامة المؤمنون والكافرون، المشركون، العابدون، المعبودون، قام الناس جميعا لرب العالمين. إذا ما قام الناس لرب العالمين انجلى الوضع وتبين الأمر، عند ذلك يحصل الحوار في عرصات يوم القيامة، كما يحصل حوار في نار جهنم. هذا الحوار بين التابعين والمتبوعين، بين العابدين والمعبودين، بين العظماء والكبراء والرؤساء والأمراء وعلماء السوء الذين كانوا يدعون الناس إلى عبادة غير الله. يقع حوار في يوم القيامة بين الذين اتبعوا والذين اتبعوا، فيقول الذين اتبعوا وهم يسائلون ويسألون الذين أضلوهم من العلماء والرؤساء والأمراء والأغنياء وعلية القوم في المجمع المحشر، يقولون إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، أنتم سبب ضلالنا، أنتم سبب غوايتنا، أنتم سبب الموقف الذي نحن فيه اليوم. وهذا الموقف الذي نحن فيه اليوم موقف لا يرحمنا فيه الله، فإنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. إذا أردنا الحق ضللتمونا، أغويتمونا، صرفتمونا عن الحق والخير. هذا وجه لتفسير قول الله تعالى كنتم تأتوننا عن اليمين. وجه آخر، كنتم تأتوننا عن اليمين، كنتم تأتوننا بقوتكم وبجاهكم وسلطانكم فتحولوننا عن الخير، تأتوننا بالقوة لأنكم العليا ولأنكم الكبار الذين تطاعون، فلا نقوى على مخالفتكم بل نتقبل ما تقولون بالقوة. فاليمين هنا القوة، كما قال الله تعالى فراغ عليهم ضربا باليمين، باليمين يعني بالقوة. وذهب بعض المفسرين إلى أن المعنى كنتم تأتوننا عن اليمين، تأتوننا وتغووننا وتبينوننا لنا أن ما أنتم عليه هو الحق، وتؤكدون ذلك بأيمانكم بحلفكم، والله إننا على حق، إن هذا الأمر الذي نحن عليه أمر والله الله يرضى. فوفوا بالمساجد، ادعوا غير الله، التجئوا إلى غير الله، إذا أصابكم ضر وفزع فنادوا يا فلان يأتكم، والله إن هذا هو الحق والصواب. وهذا هو عين محبة الأولياء والصالحين. فكنتم تأتوننا بأيمان وتحلفون حلف وتغووننا وتضلوننا عن المحجة، مع أن المحجة واضحة. إنسان يقول لي إذا كنت في هم وغم وكربة فاذهب إلى أي مسجد وإلى أي قبر وإلى أي ولي وإلى أي صالح، اطلب منه يغيثك. إذا وقعت في هم وغم وكربة أنت ما عليك إلا أن تنظر أي صالح، أي تقي، أي ولي، أي مقرب إلى الله، ادع إليه، نادي يا خضر، يا نبي الله موسى، يا عيسى، يا إبراهيم، تقضى حاجتك. إذا كنت في هم وغم وكربة فنادني آتيك بسرعة. بعض علماء السوء يفترون على الصالحين ويفترون على الأولياء والمقربين ويزعمون بأن الشيخ الفلاني قال إذا كنت في هم وغم وكربة. يا جماعة بالله اعتبر، في هم وغم وكربة نادني، نادي الشيخ المرغني، نادي الخضر، نادي الياس، نادي الجلجلوتي، البهوتي، التبغاني، النقشبندي، يأتيك في الحال وينقذك من الكربة. والله تعالى يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لا في لغة العرب نافية للجنس. أقول نمرة عندنا، جنس المرأة لا توجد هنا بيننا، لأن لا هذه نافية للجنس. أقول لا خنزير بالمدينة، جنس الخنازير بحمد الله لا يوجد في طيبة الطيبة. أقول لا يهودية في مسجد رسول الله، هذا الجنس جنس اليهود لا يوجد في مدينة رسول الله. أقول لا نصرانية في حرم مكة، لأن الله حرم دخولهم بمكة. لا نصرانيا يعني جنس النصارى لا يوجد، لا نافية للجنس. فالله تعالى يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف، لا يوجد أحد يقوى أن يكشف هذا الضر إلا الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. هذا كلام الله. لكن كلام الجلجلوتي والتباني أيناقض كلام الله؟ وأنا أعتقد بأنهم كاذبون على الجلجلوتي والتباني والنقشبندي والمرغني والمهدي. أنا أقول كذب هذا عليه، لأننا نعتقد أن هؤلاء أولياء صالحون، وأولياء الله تعالى هم الذين آمنوا بالله وكانوا يتقون. وإنما تلبس يا إخوان، تلبس بعض أعداء الله بدين الإسلام لما رأوا قوة المسلمين، ولما علموا وشعروا بأن الفتوحات الإسلامية انتشرت، وأن الإسلام بلغ إلى أقصى الشرق والغرب والشمال والجنوب، تلبسوا بلباس الإسلام وأظهروا أنهم مسلمون، وأرخوا اللحى وحملوا المسابح ولازموا الزوايا والثكايا والمساجد وأظهروا العلم، حتى تعلق الناس بهم ومال الناس إليهم وصاروا يستفتونهم، فلتعلموا الفقه الإسلامي. وأنا أذكر لك واقعة، هذه واقع حصلت لما دخل النصارى الإنجليز عليهم لعائن الله، لما دخلوا نيجيريا، ونيجيريا عدد سكانها 90 مليون بين مسلم ومجوسي وكافر، 90 مليون عدد ليس بالسهل. نسبة المسلمين منهم 66 مليون، أو وصل إلى 70 مليون مسلم في نيجيريا فقط. لما جاء أعداء الله عليهم لعائن الله أظهروا الصلاة والتقوى ولازموا المسلمين وصلوا معهم في مساجدهم وقرأوا الفقه الإسلامي، وهم يريدون من وراء ذلك أشياء وأشياء، يريدون ثروات الأرض، يريدون المعادن والخير، يريدون الذهب والبترول. هذا كلام من قبل 70-80 عام لما وجدوا بغيتهم وتحصلوا على مرادهم عادوا إلى بلادهم، فكتب أحدهم إلى علماء المسلمين، وهذا مستشرق، إنما جاء لمغزى وتظاهر بالإسلام حتى ينال المقصد. كتب لهم يقول: العلامة خليل إن استبان كافرا أعاد مطلقا. خليل هذا اسم كتاب من كتب المذهب المالكي الكبار، من الكتب المشهورة التي إن لم يدرسها المرء لا يعتبر طالب علم في غرب إفريقيا وغيره. مختصر خليل مشهور، له شروع كبيرة كثيرة. يقول: إن استبان كافرا أعاد مطلقا. ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى هذه الجملة؟ معناها أن المسلم إذا صلى خلف الكافر ثم تبين للمسلم أن هذا كافر عليه أن يعيد الصلوات مطلقا، صلاة 20 عام، 30 عام، 40 عام، 10 أعوام، عام، عامين، لأنه كان قد تظاهر بأنه مسلم وكان يؤم القوم. وإلى اليوم إذا ذهب أبيض إلى تلك الديار قالوا: هذا سيد، وهذا شريف، وهذا صالح، قدموه في الصلاة، قدموه في كل شيء لأنه أبيض. فجاء النصارى وتعلموا ما تعلموا وصاروا يتقدمون في الصلوات والخطب والجمع والجماعات. لما أخذوا المآرب ورجعوا: إن استبان كافرا أعاد مطلقا، أعيدوا صلاتكم لأنه كان كافرا. هؤلاء أعداء الله يتلبسون بلباس الإسلام ويدخلون مثل هذه الأشياء. إذا كنت في هم وغم وقربة، بدل أن تطرق باب الله، يا الله، يا من يجيب من دعاه، يا من بيده الأمر كله، يا من إذا مرضت هو يشفيني كما قال إبراهيم، لا تقل هذا، لا تقرأ باب الله في الحال، وإنما عليك أن تجعل بينك وبين الله درجات. أنت مذنب، الله تعالى لا يتقبل منك، وهذا صالح، وهذا ولي، وهذا مقرب إلى الله، هو الذي يخبر الله تعالى عنه، نقع في أمر منكر أشد. لهذا أقول يا إخوان، الله تبارك وتعالى حذرنا ونهانا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا ونهانا من أن نقع في هذه الأمور. ولذلك عندما يقع الحجاب والحوار بين التابعين والمتبوعين، التابعون يقولون: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، كما جاء في آية أخرى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وفي آية أخرى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا: أنحن صددناكم عن الهدي إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال الذين استضعفوا، يعني للذين استكبروا: لولا أنتم القادة، السادة، العلماء، الرؤساء، العلية، القادة في الضلال والظلم والبلاء، لكنا على فطرة سليمة وكنا مع الله تعالى ولا نعبد غيره. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، تأتوننا وتصدوننا عن الحق وتصدوننا عن الخير، تأتوننا بالقوة، بقوة جاهكم ومالكم ومقامكم وحسبكم وعلمكم ورئاستكم، فتحولوننا عن الحق وتدعوننا إلى الباطل، تأتوننا بالضلال وتقسمون وتحلفون أن هذا هو الحق وأن هذا هو الصواب وأن هذه هي محبة الأولياء. إن من محبة الأولياء أنك إذا دخلت مشهده أسجد، إذا رأيت قبره خف به، تمرغ بترابه، سله قضاء حاجته، اطلب منه ما تريد. هذا هو الحق الذي يريده الله تعالى منا، وهذا مقام الله تعالى أكرمهم به، لأن الله تعالى يقول لهم ما يشاءون عند ربهم يتصرفون في الكون كما يريدون ويفعلون في الخلق ما يشاءون. وحذاري حذاري أن تقول لا يطلب إلا الله، لا يسجد لغير الله، لا يركع لغير الله، لا يدعى غير الله، لا يطاف بغير الكعبة. إذا قلت كذا أنت معترف، ولا تعترف فتنخرط. إذا اعترفت وقلت هذا القول تطرد، تخرج من الحماية، يصيبك ما يصيبك، لأنك اعترفت على أولياء الله الصالحين. واعلموا أيها الإخوة أن سيد الصالحين والمتقين والأنبياء والمرسلين صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى ربه ويقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الله ضلال وإضلال، والله تعالى سيسألهم عن ذلك يوم القيامة، وسيقفون هذا الموقف الذي ذكره الله تعالى لنا في هذه السورة وغيرها من السور. اسمع الحوار، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين من قبل، أنتم من قبل لستم على فطرة ولا على دين قويم، وعندما دعوناكم إلى ما دعوناكم إليه صادف أنكم لا تريدون الحق ولذا اتبعتمون، وما كان لنا عليكم من سلطان، ما قصرناكم ما جبرناكم، هذه دعوة يدعون، بل كنتم أنتم المدعوون قوما طاغين، تجاوزتم الحق، فنحن وأنتم سواء. هذه دعوة التابعين المتبوعين، التابعون والمتبوعون في عرصات القيامة يجري هذا الكلام منهم، لأنهم عندما وضح الأمر، انطفأ النور، منعوا من الشرب من الحوض، أخذوا كتابهم بشمالهم لا بأيمانهم، انجلت الحقيقة ناصعة واضحة بينة، لأنه إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين وأمر الله تعالى بفصل القضاء تطايرت الصحف، تطايرت الصحف، كل يأخذ كتابه، جماعة يأخذون كتبهم بأيمانهم وآخرون بشمائلهم، لم يأخذ كتابه بيمينه إنما أخذ كتابه بشماله. الأمم تساق إلى الحوض للشرب من حوض الأنبياء، ولكل نبي ورسول حوض، وحوض هذه الأمة أعظم الأحواض، وأكثرها كؤوس. فتذهب هذه الأمة إلى حوض رسولنا صلوات الله وسلامه عليه لترد من حوضه، ومن شرب من الحوض شربة لا يغمو بعدها أبدا. قوم موسى إلى حوض موسى، عيسى وجميع الأنبياء، هؤلاء القوم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين غيروا وبدلوا ولم يتبعوا النور الذي جاء به، إنما جاءت هناك عوامل صرفتهم، محبة الأولياء، محبة الصالحين، هؤلاء المقربون لهم ما يشاءون عند ربهم، يطلبوا منهم، توفوا بهم، هم الذين وصايف بينكم وبين الله، لا تفعلوا افعلوا وما إلى ذلك، غيروا وبدلوا. إذا ما أتوا إلى الحور للشرب يوم القيامة تدودهم الملائكة تمنعهم من الشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يرى ينظر، الأمة برمتها تأتي للشرب من الحوض، فإذا ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الملائكة تمنع أقواما من الشرب احتج على الملائكة: هؤلاء أصحابي، هؤلاء من أمتي، لم تذودونهم، لم تمنعونهم من الشرب من الحوض؟ صلى الله عليه وسلم عرف الأمة، عرف أن هؤلاء من أمتي، وكيف عرفهم؟ عرفهم بعلامة أخبر بها: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، يأتون بيض الوجوه، بيض الأيدي، بيض الأقدام. هذه علامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هذه علامة اكتسبوها بآثار الوضوء، بسبب الوضوء. الذي لا يتوضأ من أمة محمد، الذي لا يصلي من أمة محمد، هذا ليس من أمة الإجابة، وإنما هو من أمة الدعوة. الأمة تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة يبدأون من يوم أن رقى النبي على الصفا ودعا عمه وعمته وابنته وقبائل قريش، دعاهم وقال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم أو شديد، من ذلك اليوم إلى أن ينفخ في الصور جميع هذه الأمم من أمة محمد، ولكن أمة الدعوة، روسيا من أمة الدعوة، اليابان، الصين، الخلق أجمعون الذين هم على هذا الكوكب الأرضي اليوم، قبل اليوم، بعد اليوم، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، هؤلاء من أمة محمد التي تسمى أمة الدعوة، دعوة النبي متوجه إليه، لأن الله تعالى قال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأخبر الله جل وعلا أنه بعثه بشير ونذير، فهو رسول لجميع الخلق من ذلك اليوم إلى أن يثني الله تعالى الخلائق. هؤلاء أمة الدعوة الذين أجابوا، آمنوا، اتبعوا، انقادوا، انقاعوا، عملوا بما جاء به رسول الله، هؤلاء يسمون أمة الإجابة. الذي ما صلى ليس من أمة الإجابة، لا يكون له نور يوم القيامة، لا يكون له بياض في الوجه ولا بياض في القدمين، ولا يأتي للشرب من الحوض قطعا. ولو أتى للشرب من الحوض ملائكة الله تعالى تذوده وتمنعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يقيل غرته فليفعل. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: فلا يزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، فلا يزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، فأقول هؤلاء أصحابي، هؤلاء أصحابي. يقول هذا للملائكة الذين يمنعون، فتقول الملائكة: يا محمد، إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد بدلوا وغيروا منذ فارقتهم، غيروا وبدلوا منذ فارقتهم. عندها يقول عليه الصلاة والسلام: فسحقا فسحقا فسحقا، بعدا لمن بدل وغير، الذي غير المسار والطريق وتنكب وذهب إلى طريق آخر أبعده الله، أنا بريء من، أنا بريء من. فتبرأ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من القوم الضالين المغيرين المحرفين. ولهذا علي وعليك أيها العبد أن نسلك الطريق القويم، لا يمين ولا شمال، على الطريق الذي تركنا عليه رسول الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على المحجة البيضاء، تركتكم على المحجة ليلها كنهارها، ليلها كنهارها، واضحة بينة لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا كتاب الله بين أيدينا، وهذه سنة رسول الله بين أيدينا. والأضرب لك مثلا أيها الأخ، فأقول في المثل، يقول لي قائل: إذا حملت المرأة بالولد وخشيت من أن هذا الولد يسقط، أو أن هذا الولد يموت، أو أن هذا الولد لا يعيش ولا يكبر، عليك أن تذهب إلى سيدي الزارع، سيدي عكاشة، سيدي حمزة، سيدي العباد. إذا ذهبت إليه اذبح خروف، شاة، بعير، بقرة، الولد يعيش ولا يموت. هذا كلام سمعته، ويقول كثير من الناس اليوم وقبل اليوم. أنت مسلم مؤمن، كتاب الله بين أيدينا وسنة رسول الله بين أيدينا، يقول لي قائل: إذا خشيت من هلاك الولد أو سقوط الحمل أو عدم أن يكبر، اذهب إلى زيد أو عمرو أو بكر وقل وافعل كذا. ماذا قال رسول الله؟ ماذا قال الله تعالى في كتابه؟ ما الدليل على أنه يجوز لي أن أذهب إلى هذا الضريع وأفعل هذا الفعل؟ ما هو الدليل على ذلك؟ كتاب الله بين أيدينا وسنة رسول الله بين أيدينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أتى إليه رجل وقال: يا رسول الله، أنا نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، أنا علي نذر، نذرت أنني آخذ إبل وأذهب بها إلى بوانة وأذبحها. بوانة اسم موضع قريب من يقوع. ما قال النبي له اذهب، ولم يقل له لا تذهب، وإنما وجه النبي عليه أسئلة: أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية عبد؟ أكان فيها صنم ووثن يعبد؟ قال: لا. قال: أكان فيها عيد من أعيادهم؟ هذا الموضع يجتمع فيه الناس ويتخذونه عيد؟ قال: لا. قال: أوفي بنذري. عندما تأكد أنه لا صنم لا وثن لا قبر لا صالح لا شيء، اذهب. فأنا عندما أذهب وأذبح، هل هذا الذبح وقع لله؟ وهل هذا النذر وقع لله؟ والله تعالى تعبدنا بالنذر وقال يوفون بالنذر، يوفون بالنذر النذر الذي يتعلق بالله، لله علي إن قدم غايبي أن أصوم 3 أيام، لله علي إن شفى الله تعالى مريضي أن أطعم المساكين، لله علي إذا من علي بالصحة والعافية أن أتصدق بكذا، هذا لله تعالى. لكن لله علي إن شفى مريضي أن أذبح لسيدي وسيدي.